نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب يردونكم من بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون بالله؟ الآية الكريمة من جملة الآيات البينات التي تحذر المسلمين من فتن وشبهات اليهود. إذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدنا الكثير من الآيات البينات تتحدث عن اليهود. طبعا قسم من الآيات تمدح اليهود، مثلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بطبيعة الحال الله تعالى لما يمدح الفئة الصالحة المؤمنة على القاعدة العامة. في كل عصر وفي كل زمان أكو أناس مؤمنين يؤمنون بالله ويصدقون بالنبي المرسل في ذاك الوقت المسؤولون عنه. طبعا جماعة موسى عليه السلام في زمانه الذي آمن بالله وصدق بموسى عليه السلام كان على خير، وهكذا بالنسبة إلى زمن عيسى. لكن لما اجت شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نسخت الشرائع الأخرى وحلت محلها. ومع هذا لا يجوز أن يكفر الإنسان بالشرائع السابقة، بل يجب عليه أن يؤمن بجميع الأنبياء وبجميع المرسلين وبجميع من بعثه الله سبحانه وتعالى لهداية البشرية. ولكن مسؤول عن تطبيق الشريعة الجديدة التي جاء بها الرسول الجديد. زين، إذن الله سبحانه وتعالى لما يتحدث عن بني إسرائيل و يمدحهم يمدح المؤمنين منهم على القاعدة يا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذا في كل عصر وفي كل زمان. لكن لما نجي إلى القرآن الكريم نشوف في مناسبات متعددة الله تعالى يذم اليهود. طبعا يذم اليهود ما عدا المؤمنين المخلصين، هذا ما بي كلام، لأن تعارض ما يصير في كلام العاقل في كلام الحكيم. فكيف بالنسبة إلى الله الواحد القهار؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني نفس التضاد اللي يصير هو هذا اختلاف. فما ممكن أن الله تعالى يمدح مكان ونفس الشخص هذا اللي مدحه يذمه مكان آخر. إلا على أساس عمله أو على أساس أن الأمة بيها أناس مخلصين طيبين دول مورد المدح، وبيها أناس ضالين مضلين دول مورد القدح والذم. نتيجة أعمالهم والأشياء التي قاموا بها خصوصا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان القرآن يتحدث عن السابق عن القديم عن أعمالهم عن أعمال حكامهم، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. معروفين الجماعة بقتل الأنبياء، حتى أنه في بعض الروايات بين الفجر وبين طلوع الشمس في وقت من الأوقات قاموا إلى 47 أو أكثر من الأنبياء فقتلوهم عن آخرهم. طبعا دول أنبياء مثل ما اليوم مثلا يقول واحد المرجع الأعلى فلان، لكن بنفس الوقت أكو عنده وكلاء، أكو عندنا نواب، فهاي القاعدة ماشي، يعني صاحب الشريعة العظمى هو المرجع الأعلى، وأما البقية بحسب مراتبهم، قد يكون مجتهد ووكيل، قد يكون لا نص مجتهد ووكيل، قد يكون بس يعرف الرسالة ووكيل، على كل حال. ولهذا أشوف أنت بالنسبة إلى يعني طريقة التعامل مع الأنبياء، لازم الملائكة إذا تريد تقوم بعمل مهم جدا بالنسبة إلى أهل الأرض خصوصا أن يراجعون أكبر الأنبياء، لازم يراجعون أكبر الرسل، لازم يراجعون المرجع الأعلى. فلما جاءت الملائكة وأرادت أن تنتقم من قوم لوط، ما راحوا رأسا إلى نبي الله لوط، وإنما جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام، لأنه إبراهيم عليه السلام ذاك الوقت هو أكبر الأنبياء والمرسلين، فجاءوا إليه وسألهم شنو جيتكم، فأخبروه أنه جئنا إلى قوم لوط حتى ندمره. فالذي قال لهم إن فيها لوطا، شلون تدمرون مع العلم أنه هذا معصوم، وإذا معصوم في مكان يحفظ المنطقة يكون أمان للمنطقة، فشلون أنتم تجون تعذبون المنطقة وتدون تدمروها في الوقت الذي هذا لوط فيها؟ قالوا نحن نعلم بمن فيها، احنا ندري بمنه موجود هنا، لكن راح نقول له يطلع منا حتى المنطقة تبقى خالية وننتقم منه. قصدي أنه سلسلة مراتب، هذه يعني أمور منظمة إداريا منظمة، بحيث اجوا الجماعة إلى إبراهيم عليه السلام وبعدين فاوضوا يا إبراهيم عليه السلام وأخبروه ترى راح يقومون بهيك عمل للمنطقة الفلانية اللي هي تحت ولاية مثلا لوط عليه السلام. فإذا الله سبحانه وتعالى لما بعث الأنبياء، يعني أريد أقول هذول اللي 47 نفر قتلوهم نقول أنبياء حسب درجاتهم، يعني ما يصلون إلى درجة النبي الأعلى والرسول الأعلى، فقاموا عليهم قتلوهم. يقول تقول الرواية والناس كأنه ما سانين ما سوين شيء، صار الصبح تريقا وراحوا على شغلهم، قعدوا بأسواقهم باعوا واشترى وكذا، كأنه ما صاير شيء أصلا، يعني مو كأنه مقتولين مجموعة من الأنبياء، هذه طريقتهم كانت. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون الله سبحانه وتعالى، حتى الشخص الذي يأمر بالخير، حتى الشخص الذي يأمر بالمعروف، حتى الشخص الذي يأمر بالصلاح، كذلك يجعله من بعد الأنبياء، يجعل مرتبته بعد مرتبة الأنبياء، وكذلك يعاتب الذين يؤذون ويقتلون الأنبياء، والذين يؤذون الذين يأمرون بالخير، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر. زين، فبشرهم بعذاب أليم، هذا كل قيدنهم كان هذا. وهذه المشكلة اللي موجودة في الأمم يا إخوان، أنه يجي النبي ويربي له جماعة، بعدين يصير صراع من بعده. تلاحظ القرآن الكريم قاعد يقول إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ظلم وعدوان يصير وجر ورخي وهذا يسلط على الحكم. في كل الأمم هاي القضية موجودة، وحتى في أمتنا، أمتنا مو بدعا من الأمم ولا خلصانة منها الاختلافات. على كل حال، إذن لما الله تعالى يمدح قسما من اليهود يعني يمدح المؤمنين، وتبقى بقية من المؤمنين في كل النبوات. يعني الآن حتى بالنسبة للمسيحية، أنا سامع أنه في أمريكا أكو جماعة موحدين، يقول لك مسيحيين موحدين، ما يقولون أنه الآب والابن وروح القدس، ما عندهم الكلام هذا، وإنما يقولون الله وحده لا شريك له، وأن عيسى رسول الله، وأن عيسى رسول الله. ففي كل أمة من أمة مقتصدة هذا يعبرون عنها، عبر عنها القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يتحدث عن هؤلاء قتلة الأنبياء، لا تزال تطلع على خائنة منه، يصفهم بالخيانة، يصفهم بنقض العهود، يصفهم بتحريف الكلم عن مواضعه، يصفهم بالفساد، يصفهم بأكل الربا، يصفهم بالأعمال السيئة. وأشد الأوصاف بالنسبة إلى هؤلاء الفساد والإفساد في الأرض. يعني أنت شوف في سورة الإسراء، أوائل سورة الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هو مو بس ذاك الوقت، وإنما ديدنهم الفساد في الأرض. ليش؟ شوفوا أنتوا الآن مثلا شريعة عيسى عليه السلام شريعة عالمية وتدعو إلى اتباع عيسى عليه السلام، يعني شريعة منفتحة. شريعة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، شريعة منفتحة، كذلك تدعو الناس إلى الإيمان بالله، إلى التصديق برسالة رسول الله. وأي واحد اللي يجي هلبي صراط مستقيم هذا، ولواء الحمد يضم كل هؤلاء، وشهادتين كل واحد يقدر يقول، فممكن أن يزداد المسلمون ويتكاثروا. أما بالنسبة إلى جماعة، أنا ما أريد أقول الشريعة اليهودية الأصلية هي شريعة موسى، شريعة عالمية، لأن إحنا عدنا بالنسبة إلى أولي العزم. ليش يقال لهم أولي العزم؟ لأن عندهم عزم الذي يستطيعون أن يحكموا الشرق والغرب، شريعتهم توصل للشرق والغرب. لكن هم بني إسرائيل خلوا الشريعة مالتهم خاصة ببني إسرائيل، ولذلك ما منفتحين، يعني ما يسوون دعوة إلى اليهودية، وما يجون تعالوا صيروا يهود أبدا، لا واحد يصير يهودي ما يقبله، وإنما يقول لك يعني قضية عنصرية، يعني بالعنصر اليهودي فقط في جماعتهم فقط، حصروا الشريعة مالتهم في جماعتهم فقط. ولهذا هم يعتبرون الجماعات الأخرى، جماعات الأخرى عبيد، بعضهم يعبرون عنهم بالحيوانات، وأن الشعب الممتاز وأن الأمة الممتازة هي أمة اليهود. الذي يعتبرون أنفسهم أبناء الله، أولياء الله، والجنة إلهم فقط والخير إلهم فقط. أكو عندهم تصريحات شديدة اللهجة بالنسبة للبشرية، يعني معقدين، يعني حاقدين على البشرية، حاقدين على البشرية، فيريدون القضاء على البشرية أو البشرية تخدمهم، أو البشرية تخدمهم. نحن أبناء الله وأحباؤه، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يا أيها الذين شنو إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وتقول أروح للجنة، تتمنى الموت، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه، لأنه لتجدنهم أحرص الناس على حياة، ناس ماديين ويردون الحياة ويردون جمع الأموال، وهذا يتعارض ويا أنه مثلا محبوب عند الله وممتاز عند الله ومقرب عند الله، كان عند الله يروح إلى لقاء الله، روح إلى لقاء الله. يقولون واحد اجى الشيء بالشيء يذكر يشوف برا شاف له واحد قال له وين انت شوف وين تريد تروح؟ قال انا اردو انا عبد من عبيد الله. قال له خوف شو تريد؟ قال له اريد فد مكان. قال له انت مو عبد من عبيد الله؟ قلت له تعال للمسجد اقعد هنا. قال شو مسجد لا اكل بي لا شيء. قال مو تقول عبد الله بعد؟ انت عبد الله هذا المسجد ام بيت الله؟ بيت ابوك يو بيت ما ادري صاحبه. روح اقعد هناك بيت الله وشبع. فهذا اذا يدعو الله واذا يقول انا ابن الله وانا قريب من الله وانا منتخب من قبل الله ومنتجب وروح الى لقاء الله كشف عند قاعد هنا. لكن لا تجدنهم احرص الناس على حياتهم. على كل حال الفساد مالتهم في السابق شكل وفي عالمنا شكل اخر. يعني اذا تلاحظون الدراسات الاجتماعيه علماء الاجتماع يؤكدون على انه الآن طلعوا اليهود بشكل علمي، يعني لبسوا لباس العلم ولباس العلماء وقاموا يجيبون نظريات على أساس أنها نظريات علمية بس في داخلها نشر الفساد في المجتمع البشري. يعني مثلا نظرية فرويد، سيجموند فرويد لما يجي يقول حركة الإنسان من طفولته إلى وفاته على أساس الجنس وعلى أساس اللذة، الغريزة الجنسية هي التي تحرك الإنسان. الطفل يبول مثلا يستانس من هالجهة، وبعدين مثلا شهوته تكون في شفتيه لما يلتقم الثدي وإلى آخر هالكلمات إلى أن يوصل إلى عهد البلوغ. بعد شهوته تكون وغريزته تكون في المناطق المعروفة، وكل حركة اللي يتحركها من أجل الجنس، إذا يصلي من أجل الجنس، إذا يدعو إلى الله من أجل الجنس، إذا يكتسب من أجل الجنس، إذا يدرس من... يعني بصورة عامة شرد خلالك البشرية كلها تخوض في بحر من الغريزة الجنسية. بشوف الناس شنو صايرة، بشوف الناس الذي اسمه أصلا عندهم الجنس أصل كل شيء، الهدف الأسمى عندهم في كل شيء. وهذا طبعا الفساد المنتشر اللي نشره نشر الفحشاء والمنكر على أساس هالنظرية هذه، لأنه رجل يؤكد على أن هذه غريزة جنسية ولا بد الإنسان أن يشبعها، حرام وحلال وجائز وغير جائز وما أدري شو، يقول هذا حشي هذا فارغ، وإنما الغريزة الجنسية يجب إشباعها بأية وسيلة كانت، بأية وسيلة كانت. وهل تشوفها الآن انتشار الفساد في العالم أكثر من هذا؟ وطبعا الإنسان إذا يريد ينحدر سهل، أنت تريد تروح للجبل تصعد علي أبو علي تصعد تصعد، لكن تنزل لذب روحك لتوقع سرعة لحظات تشوف روحك نازل للحضيض. وهكذا أخلاقيا الإنسان تبني، إذا تريد تبني نفسك أخلاقيا صعب عليك، يعني شوية شوية إلى أن حياء وعفة ونجابة وغيرة وإنسانية وحمية، لما دير بالك لا تخطأ لا تسير. لكن إذا يريد واحد ينهار خلقيا ماكو بلحظات يقدر كل هذا اللي حصله، مثل الواحد اللي جامع أموال كثيرة يقدر بلحظات واحدة كلها يصرفها وكلها يحرجها وكلها تروح منه. زين. ثانيا مثلا نظرية كارل ماركس، كارل ماركس أيضا يهودي. كارل ماركس قال لا، المحرك الأصلي للإنسان الفلوس أموال، يعني كل عمل اللي يعمله الإنسان من أجل الحصول على المال، من أجل الحصول على الأموال. الاقتصاد هو المسير للحياة البشرية بصورة عامة فردية واجتماعية، وبعد هذا حلال منا ناخذ وحلال مناك مناخذ وحرام منا نهالحكي هذا كله انفارق. يقول على كل حال أنت حصل فلوس من أي طريق كان، من أي، حتى لو بيع الذمة بيع الضمير ظلم الآخرين، المهم حصل فلوس. وهذا هم مشكلة هذه خلقت في العالم وخلت الناس عندهم حب المال أعظم من كل شيء. دوركهايم ذاك العالم الاجتماعي الثالث أيضا يهودي، ذاك هم أكو عنده شبهات يذبها على الناس حتى يشبه على الأنبياء وعلى المؤمنين وعلى الأديان. مثلا دوركهايم يقول هذني الأشياء اللي جاء بها الأنبياء، تشوف كل نبي مثلا نبي الإسلام لما إجا إلى الجزيرة العربية، الجزيرة العربية شنو بيها؟ الجزيرة العربية ما بيها غير شوية نخلات في بعض الأماكن، ولا البقية قاع صفصفة صحراوية، لا أنهار لا بحار لا شيء لا أشجار لا شيء. فإجا قام يقول لهم الله تعالى ينطيكم بالجنة، يعني في عالم الآخرة جنات معروشات وغير معروشات وأنهار ومثلا حدائق غناء وأزواج جميلة وإلى آخر هذا. وهذا يعني بهالصورة هذا يريد يخدع الناس، يبعد الناس عن الواقع، يعني كل هاي ما لها واقع. فهنما تجي إلى مثلا عيسى بن مريم اللي كان يعيش في أرض فلسطين الخضراء أو أرض الشام الخضراء، يعني الأشياء اللي تحدث بها عن الجنة غير الأشياء التي تحدث بها رسول الإسلام، نفس الشيء. يعني هذه أشياء واقعية موجودة بأي أرض تكون أرض، يعني لو فرضنا واحد بأوروبا يجي يريد يدعو الناس إلى الله، يعني شكل آخر يجي يقول ما أدري الله تعالى بالجنة يطيه، نفس الشيء. لكنه هسا نبي الإسلام كان في منطقة قاحلة، هذا هو شخصه بالموضوع، ما يريد يخدع الناس، فريد يلقي الشبهات في الأديان حتى الناس تبتعد عن الواقع. لأن ليش اليهودية تقوم بهذه الأعمال؟ لأن اليهود ما يردون يستقدمون الناس، ما يردون يجيبون الناس إلهم، ما يردون يدعون الناس إلى الله، يعني تعالوا إلى اليهودية تحصلون جنة تحصلون قرض. فلما ما يردون ينتقمون من البشرية، فيقول لك ليش دول يروحون إلى الأديان، خليهم يفسدون. ولذلك يشوف دائما نشرون الرذيلة، نشرون الفساد، نشرون الظلم، نشرون الشبهات، معروفين بالشبهات، معروفين بإلقاء الشبهات في أذهان الناس حتى يبتعدوا عن الحق والحكمة. وهذا زمانهم بعد أتعس، لأنه حصلوا على قوة هائلة إعلامية، الإعلام الأكثر، الإعلام العالمي بيدهم، وهي السلطة الرابعة، وحصلوا كذلك على اقتصاد العالم تقريبا أكثر بيدهم، ثم متفقين مع المستكبرين في العالم، وتشوفوا مش قاعد يسوون بالنسبة للعالم. يعني هي القضية مو بس قضية فلسطين، مو بس موقفهم مع الفلسطينيين، موقفهم مع البشرية بصورة عامة، قاعد يفسدوا لك العالم كله، يقول لك سوي تطبيع العلاقات مع إسرائيل. مو هاي مصر تطبيع العلاقات عندها وياها ومعترفة بيها، وهم قبل كم سنة أعلنوا أنه مجموعة من النساء المادري شنو بيهن إد كانوا رايحات إلى مصر ولوثن مجموعة من الشباب. إن يردون ينتقمون من البشر، خصوصا من المسلمين، خصوصا من المسلمين. هم لزموا القرآن، إسرائيل لزمت القرآن طبعته جديد، لكنه وين ماكو آيات اللي بيها ذم لليهود وخرت، وين ما نشرت القرآن في إفريقيا. ولذلك الجماعة جزاهم الله خير في مصر صاروا مجبورين يقرون القرآن المرتل، يعني المرتل ما كان أول، فقرأوا القرآن المرتل حتى كل من عنده قرآن وين ما يكون يعرف يشوف أنه هاي الآيات موجودة يوم ما موجودة. على كل حال إفسادهم وفسادهم كثير، والقرآن جاء يؤكد على هذا المعنى. وقضينا القضاء هنا المراد منه الإعلام، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولة. فسا هذا شو وقت كان؟ بعض يقول أيام بخت نصر، بعض يقول أيام ما أدري منه. على كل حال ممكن أن نقرب الموضوع أن نقول إذا عبادا لنا أولي بأس شديد، المسلمون في عهد الخليفة الثاني فتحوا فلسطين، فتحوا هذه الأرض، والخليفة الثاني هم راح بنفسه إلى هناك وتسلم المفتاح مع البلدة. على كل حال المدينة صارت بيد المسلمين. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فله. فإذا جاء وعد الآخر، هذا الوعد الثاني من بعد الفساد الكبير، وهذه كل العلامات تدل على هذا المعنى. يعني تشوف اليهودية ما وصلت إلى الدرجة التي وصلت إليها من القوة في العصر الحديث، تاريخهم القديم إلا نعم أيام داود وأيام سليمان ذاك معنى آخر، لكنه في التاريخ بعد ذلك ما توصلوا إلى هالقوة هذه إلا في العصر الحديث. شوف القوة الهائلة اللي عدوا، وبعدين نشوف دول العالم، دول الاستكبارية ودول الكافرة ودول المنافقة أيضا اللي يردون تطبيع العلاقات ويا إسرائيل ويردون يتفاوضون ويتكاملون وياهم. شوفهم حساسية عندهم من الشيعة، حساسية عندهم من إيران، حساسية عندهم من المؤمنين، لكنه ويا اسمه كلش زين. خاف هذول أسلحة تصير عندهم المسلمين في إيران، لكن يشوف 200 رأس نووي أكو في إسرائيل ما عندهم حساسية منها أبدا، لأنه المنافق أخو الكافر، معلوم هذا. على كل حال القوة الهائلة، ثم أكثر نفيرة بمجرد أن إسرائيل تريد تشوفها الدول كلها تساعدها، دول كلها تصيح وياها، كلها تكون وياها، لكن الله تعالى يمهل ولا يهمل. وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وهذا وعد الله حق، هذا يعني الله سبحانه وتعالى يخلي وجوههم تسوء مما يجري في الساحة، وينتقم الله تعالى منهم بجيش الإسلام، ينتقم الله سبحانه وتعالى منهم بجيش الحق الذي يمثله الشباب المسلم، الذي يمثله المسلمون، لأن من بعد هالعناء الشديد، بعد هالظلم هذا اللي يقوم به الإسرائيليون ضد الفلسطينيين الآمنين مساكين في بيوتهم، في بيوتهم ويهدمون بيوتهم عليهم ويقتلون نساءهم ورجالهم، وانتم من جايين سدولا ما قابلين، يقولوا يا بني تعايش سلم نتعايش سوى نتعايش نقعد على هذه الأرض ولو كانت لآبائنا وأجدادنا، يقول لا تقولوا طلعون أصلا صنايل قاع إنا أرض إنا طلعون، وهم جايين من تلفات الدنيا ملموم ملمومين من أماكن متعددة، لقطاء من العالم كله جابوهم بقلب العالم الإسلامي، خلوهم زرعوهم بقلب العالم الإسلامي. وطبعا إسرائيل اليد الطولة للاستكبار العالمي، هنا يردوا الاستكبار العالمي، مثل تشوف انت البعض كان عندهم في الشلب، إذا يردون يأذون واحد يذبوه هذا الكلب عليه يروح يعظم وش يسوي له أبو كلب فلان. فهذول هم هالشكل استكبار العالم اليوم مستعمل إسرائيل لضرب هذا وإيذاء هذا وتشويش المنطقة، وما يخلي لك المنطقة تتقدم أبدا. والفلسطينيين المساكين ذول هم حائرين بأمرهم ما يدرون شي يسوي، وتشوفهم وهم حاميها حراميها، هم هم قلة فهم عندهم. قذافي خوش حجايا حجايا قال لهم انتم ناس اغبياء، من كانت الضفه الغربيه بيدكم بس هو دوله، هسه اللي اخذتها اسمها اسرائيل قول يلا اعطوني اياها خل نسوي دوله، هاي الحكايه حكايه عاقل لا باس. على كل حال فقصدي ان الجماعه هم باقيين حائرين ما يدري ايش يسوي. اول كانت القضيه طرحت القضيه اسلاميه، قضيه اسلاميه بيت المقدس وارض الاسلام وشي. شو قالوا لهم بويا انت شخصكم، انت اندونيسي وانت ايراني وانت ما ادري باكستاني، شخصك انت بفلسطين، قضيه عربيه هذه خليها بين العرب. واجوا للعرب هم غذوهم على انه شتوا ما بيكم حق، انتم ما عندكم قدره على ان تدافعون عن حقكم، قال لا قضيه عربيه دول الاسلامي راح. هناك اجوا للعرب خلاف مده قال ابويا قضيه انت شخصك انت موريتانيا وانت ما ادري الصومال وانت ما ادري وين انت بعيد، هاي دول المنطقه التحيط باسرائيل هي هاي المعنيه بالامر، دول المواجهه هم اجوا قلصوها القضيه. المره هم اجوا الى الفلسطينيين قالوا ابويا تشبيكم انتم ناس تفتهمون وعندكم قدره تدافعوا عن حقكم، ماكو موجب الدول العربيه ودول المواجهه. فياسر عرفاتها وفلانها ما ادري، على كل حال دول هم اختروا بناهم صدق القضيه وقاموا استوحدوهم الجماعه. قاموا في شكوى عندهم قضايا يطبوها براسهم، أوسلو ما أوسلو كله كذب، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. مروان إجا إلى يوم الجمل إلى البصرة، هو شعل النار هناك، هو قتل طلحة بسهم رماه به. على كل حال ألقي عليه القابض، جاء به أسيرا إلى الإمام أمير المؤمنين، قال له يا أمير المؤمنين أنا مستعد مرواني بايعك، إلى الآن ما بايعين بني أمية ما بايعوا أمير المؤمنين. قال لا حاجة لي ببيعته، إنها يد يهودية. يد يهودية يعني يد خائنة، يعني إذا سايطيني في الفائدة شنو؟ إذا أنت ما تعتمد على واحد ينكث العهد وينقض العهد فائدة شنو؟ 50 مرة هم خلي بايعك. إنها يد يهودية، يعني اليوم يبايعني باكر يغدر بي وينكث ويخوي. على كل حال الله سبحانه وتعالى أبلى هذه الأمة بمصائب ومشاكل كثيرة، وفي عصرنا الحاضر هذه المشكلة. يا ريت السائل نوع من التعاطف مع الشعب الفلسطيني المظلوم يصير، يا ريت نوع من التعاطف. انت شوف البلاء الكبير، انه حتى الدول العربية اكثرها ممنوع واحد يسوي له مثلا حفلة او احتفال بيوم القدس، ممنوع يطلع مظاهرة يوم القدس، وكلهم شوف جرايدهم وحشيهم وفضائياتهم، واحنا ندافع عن فلسطين وكل كذا. وإنما هذا كل استهلاك محلي، استهلاك محلي. واحد من دول الخليج كان رايح إلى إسرائيل قبل كم سنة، صار تلاؤم شوية وعلى أساس تطبيع العلاقة، وهذا حصل له ويزا على ورقة حتى لا تصير في ما بالجوازة، وبالجواز يقولون إذا راح إلى إسرائيل جوازة ساقط، إلى آخر الحكي هذا اللي للاستهلاك المحلي. زين لا حد يشوفه ولا كذا، هم الجماعة جابوه إلى فندق، جابوه إلى فندق على أساس يبرم اتفاقية، قال لك احنا خلنا نستبق الزمن نسوي اتفاقية تجارية، عقد تجاري وياهم، باكر راح يصير انفتاح حتى نجيب البضائع الإسرائيلية ونحصل أموال كثير. بناء واحدة من راح شاف 100 تاجر قدامه، 100 تاجر قدامه بالله، هذول الطيبين المؤمنين اللي يدافعون عن الشعب الإسلامي وفلسطين، هي ومين ما تلتفت سودا مصخرة. على كل حال موقف الإسلام موقف إنساني من جميع الناس، والإسلام يكرم أهل الأديان بشرط أن يعتمدوا على أديانه. ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، يهودية، تزوجها زوجة له وصارت صالحة على كل حال، فماكو مانع، ولذلك الزواج منهم جائز. طبعا استعدنا احنا الزواج منهم جائز من أهل الكتاب، يعني من الكتابية، مو أنه تبطي مسلم إلى كتابي، لا، وإنما مسلم يتزوج كتابية. احنا عندنا فقهانا يقولون طبعا بالزواج المؤقت، بعض المسلمين حتى الزواج الدائم يعطون إجازة عليه مهما كان من أمر، فيحترم الأديان الأخرى وأهل الأديان الأخرى بشرط أن يحترموا أنفسهم. لكن عندهم حسد، عندهم حسد بالنسبة إلى المسلمين، ليش صار النبي منه؟ لأنهم دائما أنانيين يقولون الأنبياء لازم يكونون من بني إسرائيل، ليش هذا النبي طلع من العرب؟ ليش طلع من ذرية إسماعيل؟ يكون يطلع من ذرية إسحاق ابن يعقوب إسرائيل الله لازم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، عندهم حسد بالنسبة للعرب ليش صار النبي منهم، وعدهم حسد بالنسبة إلى قريش ليش صار الرسول منهم، وعدهم حسد على كل حال ليش الله سبحانه وتعالى خلى محمد وآل محمد في هذه الأمة. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام لما يجي إلى الآية الكريمة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يقول نحن المحسودون، يعني الله تعالى أتانا من فضله من حيث جدهم النبي صلى الله عليه وآله، ثم ما أعطى الله تعالى أهل البيت عليهم السلام من فضله، وذول يحسدون على هذا. وبس اليهود، يهود يحسدون، قريش تحسد أهل البيت، وهلم جرى. النبي يوم من الأيام جالس، فأقبل إليه يهودي، يذكر الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتاب الأمالي ومعاني الأخبار وكتب متعددة أخرى، يقول أخذ ينظر إليه، التفت إليه النبي قال: ما تريد؟ إيش عندك عاينها؟ قال: أسألك، أنت أفضل أم موسى؟ موسى الذي كلمه الله تعالى والذي أنزل الله تعالى عليه العصا والتوراة وظلل له الغمام أو ظلله بالغمام، أنت أفضل وهو؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس أو ما ينبغي للمرء أن يزكي نفسه. الواحد يحكي عن روحه أحلوة، لكن أنت أجبرتني، أنت اسمع يا يهودي. قال: نعم. قال: إن آدم عليه السلام، يريد يبين فضله وفضل أهل بيته، إن آدم عليه السلام لما ارتكب الخطيئة دعا الله سبحانه وتعالى قائلا: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد، إلا ما غفرت لي فغفر الله له. وإن نوح لما ركب السفينة وخاف من الغرق قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد، إلا ما نجيتني فنجاه الله من الغرق. وإن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد، إلا ما نجيتني من النار. فكانت النار عليه بردا وسلام. وإن موسى، وإن موسى عليه السلام لما ألقى عصا أوجس في نفسه خيفة، فقال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد، إلا ما أمنتني، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه: لا تخف إنك أنت الأعلى. ثم قال له: لو بعث موسى اليوم ما وسعه إلا أن يؤمن بي، وإن لم يفعل لم تنفعه نبوته ولا إيمانه. يعني لازم يؤمن بي باعتبار أنا نبي هذا الزمان. أنت تقول لي أنت أفضل يا موسى، أنا ما أريد أقول لك أنا وموسى، لا، أنا من يوم آدم أنا وأهل بيتي كنا سبب النجاة وسبب الخير. وهذه ترى ألفت النظر هنا أحيانا من يشوفون أو السمعون مثلا بعض المدايح في أهل البيت أو بعض الروايات، أنه مثلا أحيانا كلهم أهل البيت جمعوهم، أحيانا لا. مثلا بالنسبة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما شيخ عبد الأمير الفتلاوي ورحمة الله عليه بقصيدته المعروفة: علي عالي علك العالي، علي العالي من الرب. طبعا هنا هم ألفت النظر إلى شيء، مو علي الأعلى من الرب، نعوذ بالله، علي عبد من عبيد الله، عالي من الرب، يعني الله رعلا، يعني من الرب عالي، الله تعالى هو اللي علا، مو أنا وإنت. هذا معنى علي عالي علك العالي، علي العالي من الرب، علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب، علي بسابع سماء نورك علي العلمت جبريل، اسمك نزل بالتوراة وزبور وصحف وانجيل، يا آية عليك الآية شبه شمس الضحى على الليل، يا المبدر تمام التم، وبسابع سماء شوشب يا شوشب يا شوشب، خبر مسند إليك تحت العرش مسند، لولكن في الإسلام لا عابد ولا معبد، لا سارت سفينة نوح، لا سد الإسكندر سد، آدم من عصى وابعد، باسمك يا علي تقرب، باسمك يا علي تقرب، باعتبار أهل البيت بحق محمد وآل محمد، فهذا واحد منهم. فبهذا المعنى، وبعدين يتحدث طبعا الشيخ عبد الأمير الفت، باسمك يا علي تقرب، قرب باسم النبي الهادي، وباسمك وهو يتوسل يسر بالسر عدت موسى، ناصر كل نبي مرسل، يسر بالسر عدت موسى وناصر كل نبي مرسل إلى آخره. يتحدث عن الأنبياء، وحكمت حديثا عندنا، كنت مع الأنبياء سرا ومع محمد جهرا. هذا طبعا أنت لما تجي إلى الآية الكريمة، هم شوف المفسرين كثير منهم حتى في الدر المنثور، جلال الدين السيوطي من كبار علماء إخواننا السنة، لما يجي إلى الآية الكريمة، فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمات اللي تلقاها من الله شنو؟ فتاب عليه. كلمات يقول جبرائيل إجا قال له تريد التوب وتنقبل توبتك، علم مكان الطريق. حتى يتعلمون دول الوهابية يتهمون شكو بالدنيا، يقول لك الله موجود، روح لله. معلوم الله، من يقول لك الله مو موجود؟ الله هم يسمع. لكن إذا الله تعالى آدم عليه السلام نبي من أنبيائي علمه، يقول له إذا تريد توبتك تنقبل هتشبول، فهو فأولى أن يروح يصيح يا الله يا الله. يقول له إذا تريد تنقبل توبتك هتشبول، يقول اللهم أقسم عليك بحق محمد وآل محمد، إلا ما غفرت لي فغفر الله له. يقول سأل الباري عز وجل، أكو رواية ثانية طبعا، رواية أنه سأله الله سبحانه وتعالى لما توسل، غير ذيك الرواية اللي جبرائيل علمه. يقول سأله الباري عز وجل لما توسل إلى الله تعالى، قال له من أين علمت دول إلهم منزل عندي؟ قال له لما نظرت إلى عرشك يا إلهي، فتح لي ملكوت السماوات، رأيت هذه الأسماء مكتوبة على العرش، فعلمت أن هؤلاء لهم منزل عظيم عندك، فتوسلت بهم إليك. على كل حال، الذي كان بين الحين والآخر، كان بين الحين والآخر، إذا صارت له مشكلة أو عند حاجة شديدة، كان يتوسل إلى الله بهؤلاء. بس فالظاهرة شافها، سأل فذ مرة من جبرائيل عليه السلام، قال له أخي جبرائيل أنا أتوسل إلى الله تعالى بهؤلاء، بس لما أذكر النبي قلبي ينفتح وينفرج همي عني، لما أذكر فاطمة، علي، حسن، لكن من أذكر الحسين تتراكم علي الهموم والغموم، ما تقول لي هذا الاسم شنو بي شنو بي من بي. يقول عاد جبرائيل أخبره بما سيجري على أبي عبد الله الحسين، فبكى على الحسين آدم رحم الله شعرائنا، يقول بكاك آدم حزنا يوم توبته، وكنت نورا بساق العرش قد سطع، كنت نورا بساق العرش قد سطع، بكاك آدم ذاك اليوم. بعدين قرأ لتعزية الحسين وأطفال الحسين وكيف يضر بهم الظما والعصر. على كل حال، فالنبي يتكلم ويا هذا اليهودي يريد يفهم على أن الله سبحانه وتعالى جعل النبي وأهل بيته من أفضل الناس وأقرب الناس إلى الله تعالى. أنت جاي تقول تتفاخر أنه موسى أفضل وأنت أفضل، يريد يقول يعني موسى أفضل، أنت ليش تدعي الاتحاد؟ يقول قضية موسى من آدم عليه السلام، دول الأنبياء العظام كانوا يتوسلون إلى الله تعالى بي وبأهل بيتي. ثم شيء آخر ما قال له اسمعني آخر ما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا هذا وإن ولدي المهدي يأتي في آخر الزمان فيساعده عيسى بن مريم ويصلي خلفه. يعني يقول له أخيرا الابتداء من عندنا والانتهاء بيني، بكم فتح الله وبكم يختم. يعني أنوارهم الطيبة من عالم الذر، ثم آدم خلق، الله تعالى جعل هذا النور في صلبه، حتى أن البعض من الروايات تقول إنما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم لا لأجل آدم نفسه الذي خلق من طين، بل لأجل النور الذي جعله الله تعالى في آدم، وهو نور محمد وآل محمد. نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل الناس وحتى اليهود، عاملهم معاملة حسنة، عاملهم معاملة طيبة، يعني إلى درجة ما يقبل واحد يتأذى حتى لو كان يهودي، لأن رحمة الله تعالى تشمل الجميع. الإسلام دين الجميع، الإسلام دين التعايش السلمي، دين السلم، دين الرحمة، دين الإنسانية. أي واحد حتى من الأديان الأخرى ماكو مانع أن يستغل بظل الإسلام، بس ليس هو أشياء مزعجة، فتن، شبهات، كذا. الإمام أمير المؤمنين معروف، الإمام أمير المؤمنين في كتاب الوسائل، وسائل الشيعي ذكر، يقول يوم من الأيام في أيام خلافته شاف واحد قاعد يتتفف الناس، رجل شايب قاعد يستجدي، سواي استغرب، لأنه الإسلام يحارب الاستجداء ويحارب الفقر، كاد الفقر أن يكون كفرا، مثل ما يحارب الكفر يحارب الفقر. هذه الظاهرة مو ظاهرة إسلامية، لأنه إذا فقير يساعد الإسلام، يو يشوف له شغل إذا يقدر يشتغل، يو هو اللي يتكفل نفقة هذا الشخص، معيشته، معيشة أهله، مهما كان حتى لو غير مسلم. فلا تعجبون أنتم مثلا بالغرب يشوفون اهتمام بالنسبة لكم أو ما شابه، لا لا، بصورة عامة هذا عندنا في الإسلام إحنا. ولذلك التفت الإمام سلام الله عليه إلى عبيد الله ابن أبي رافع، عبيد الله ابن أبي رافع وزير المالية، أو هو المسؤول عن بيت المال وعن هالمصاريف، قال هذا شنو أنت، يعني لازم توصل للفقراء، لازم أنت تشوف منه فقير منه محتاج تطيس ساعدة عينه من بيت المال، هذا شنو، ليش قاعد يستجد؟ راح تحقق وياه، ثم إجا قال له سيدي لا تتأذى، هذا نصراني مسيحي هذا. قال له زين شنو كان يسوي؟ هو جاي لهنا شنو كان؟ قال لا، كان يشتغل، ضعيف الحال، كان يشتغل، والآن بعد تعب ما حد يشغله. شوف بناء يتخلص بهالكلمات عبيد الله ابن أبي رافع، التفت إلى الإمام قال استعملتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس. يعني هذا ما كان يبوه، هذا ما كان يسلب الناس، كان يشتغل عنده قوة، اشتغل وعاش كإنسان عزيز الناس، لكن هسا اللي وضع تعوفوه، ماكو ضمان اجتماعي، ماكو كفالة اجتماعية، هذا لا، خذ بيده واجعل له من بيت المال حقا. شوفه، شوف عائلته شقد، شوف هو كم نفر، هذه رحمة الإسلام. الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو شبيه لك أو نظير لك في الخلق، أو نظير لك في الخلق. ولذلك الإمام أمير المؤمنين ما قاتل الخوارج على عقيدته، يسمع يسمع يسبون، سبون الإمام طبعا، سبون مو أمك أبوك، لا سبون، يعني الإمام سألوه سؤال وجاوب جواب حلو، هذا ما حمل الخارج، قال لله أبوك ما أفقهك كافرا، يعني أنت فقيه لكن كافر. قاموا ليه جماعة ذو بصورة ذو ضربوا، قال دعوه، إما سب بسب أو تجاوز عن ذن، سبكم سب سبوا حش علي حش علي حش علي، يولا تجاوز عن ذن، لا قصبة وحبسة وكتلة وعدمة، ما نشوف. هذا علي سلام الله، هاي الحرية، حقوق الإنسان، حق الرأي. يوم خيبر طبعا لما دخلت القوات الإسلامية أخذوا غنائم وأخذوا بعض النساء وشيء وذريهم جابوا. بلال الحبشي المؤمن المعذب في الله هذا جاب صفية بنت حيي بن أخطب، مرأة محترمة في اليهود، جابها يقودها إلى النبي. بعد مستعجل يريد يجيبها إلى النبي، فما راح درب آخر وطريق آخر، بعد الطريق وأكو قتلى وحرب صايرة وشيء. فلما وقفت بين يدي رسول الله شافها النبي وجهها مصفر، ترتعد فرائصها، التفت إليها قال ما بك شبيك، أذوت ضربوش يعني شيء؟ قالت إن هذا العبد الأسود مر بي على مصارع قتلاي، فرأيتهم بعيني فأصابني ما أصابني. قرايبي على كل حال، دول قرايبي شفتهم على وجه الأرض صرعا، ما تحملت، أصابني ما أصابني. شوف النبي، نبي الرحمة والعطف واللطف، التفت إلى هذا الرجل المؤمن المقدس الطيب المعذب بالله. بلال يقول له بلال نزعت الرحمة منك، تمر بامرأة على مصارع قتلاها. آخر ما فكرت، هو ما مقصود أن يأذيها، لكنه بعد جابها باعتبار الطريق هذا، تمر بامرأة ضعيفة على مصارع قتلاها. لعن الله بني أمية، ما أخذوا درس من رسول الله. مروا ببنات رسول الله يوم الحادي عشر على مصارع قتلاهم، هذه تنظر إلى أخيها، تلك تنظر إلى ولدها، تلك تنظر إلى زوجها، مقتلين مقطع رؤوسهم، جراحاتهم تشخب دما عبيطا، صار لهن دوي كدوي النحل. همت الحوراء زينب أن تلقي بنفسها، يردن يشوفن الرئيسة مالت ايش راح تسوي الآن، إذا ذبت نفسها يذب نفسهن أيضا. الإمام زين العابدين التفت إلى عمته، عم زينب ارحمي ذلي ارحمي قيدي، إذا أنت رميت بنفسك من يركبك؟ احنا بالقوة يلا ركبنا النساء والأطفال، مرة ثانية أم تردون نفس المشكلة تصير؟ بعدين هاي المرأة إذا احتضنت جسد وليها، ولدها، أخوها، زوجها، شي وخرها عن هذا الجسد؟ عم زينب حقك وادعيه وأنت على ظهر الناقة. فأخذت تطيل النظر من جسد حبيبي الحسين، ما تذكر أولادها ولا تذكر أولاد عمها، تذكر الحسين حبيبها. تطيل النظر إلى جسد الحسين وهي تقول أودعتك الله السميع العليم، أخي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل من لحمي. خويا لا تقول، لا تقول ما عندك شمرو، ولا تقول ضيعت، يا الأخوة، أنا ما أخذت يا حسين قوة والله قوة، يا بشوف الشمر بيا، يا ساط ساط علم تؤوني تلو، خويا يا حسين خويا، العذر لله العذر لله يا خويا، بوليت عداك لو ان بيدي يا خويا بقيت وياك، اي ورد مقطوع صبعك لعيه، ايد يمنايا ودفنك لا يظل جسمك مطشر،